إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، في زحمة الحياة وهموم المعيشة وبهرج الدنيا وزخرفها وتوالي الفتن وتتابع المحن، يبرز دائما التفكير بالمستقبل وكيف ستكون الحياة. الهم يزداد بتأمين سبل العيش، وأهمها وأولها البيت. نعم، البيت أهم سبل العيش التي يسعى إليها الناس، أو الذي يسعى إليه الناس في كل مكان. كل إنسان لا حياة عنده إلا ببيت. البيت نعمة من نعم الله على البشر، سكن للراحة والنوم، وكن من الحر والبرد، ومجمع للعائلة، فيها أو فيه يستترون ويأكلون ويشربون. يقول الله سبحانه وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. عباد الله، لقد خطفت الإعلانات العيون، وأثرت القلوب، وشدت الانتباه، وأغرت النفوس، وهي تدعو الناس إلى الدخول في المسابقة الكبرى. لماذا؟ ليفوزوا بالجائزة الكبرى. ما هي هذه الجائزة؟ الجائزة بيت العمر. غاية حميدة أن يكون لي ولك ولك بيت نأوي إليه، ولكن امتلاك بيت في الدنيا يسبقه كد وتعب وربما سفر وغربة. وكم من بيت اكتمل بناؤه بالديون والهموم، يتنافس الناس في بناء البيوت شكلا ومساحة وموقعا، ويخسرون لأجل ذلك الملايين، ويبذلوا لأجل ذلك نفيس أنفاسهم وغالي أوقاتهم ليمتلكوا بيتا. وهل في هذا عيب؟ هل فيما تطرح أيها الخطيب عيبا؟ كلا والله، ولكن ما يجب أن نتذكره في هذا المقام أن بيوت الدنيا كلها معرضة للبلا والزوال والحرق والهدم والتشقق والتصدع، وإن سلم البيت من هذا كله فلن يسلم صاحبه من الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أهل الإيمان، هل من الممكن أن يبني الواحد منا بيتا من أجمل البيوت أو قصرا من أفخم القصور في مكان هادئ لا مثيل له؟ نعم، هناك بيوت لا مثيل لها في مكان لا مثيل له. فيا من تبحثون، يا من تبحثون عن بيت فخم في وسط المدينة لا يبنى إلا بملايين تنطحها ملايين المتر فيه بكذا وكذا، يا من أرهقتكم الديون قبل البناء وبعده، ويا وأين أنتم، وأين أنتم يا من تخافون أن يخرجكم صاحب الإيجار من بيته؟ يا من تسكنون بيوت الخشب والطين، هلموا جميعا إلى بيوت لا صخب فيها ولا نصب، بيوت تعيشون فيها أبد الآبدين وتتنعمون فيها خالدين، بيوت تجري من تحتها الأنهار مغروسة بجميل الأشجار. إنها يا عباد الله بيوت يبنيها الواحد منا بأسهل الأعمال وأقل التكاليف، إنها بيوت الجنان جائزة من الكريم المنان، فكيف نبني لأنفسنا بيتا في الجنة؟ كيف تبني لنفسك بيتا في الجنة؟ فاسمعوا يا رعاكم الله خبر الصادق المصدوق عنها، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين حبيبة، أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها: فما برحت أصليهن بعد. استمرت بالعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنال هذا البيت، ولكن متى وكيف يصلي الإنسان هذه 12 ركعة؟ ربما يسأل البعض منا هذا السؤال. يأتي البيان ممن أوحى الله إليه السنة كما أوحى إليه القرآن، فيقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. يا له من عمل يسير تمتلك به بيتا جميلا، أي في الجنة. في الجنة محروم من فرط في بيت ملك في الجنة، أترون من يحافظ على هؤلاء السنن الرواتب سيفرط في الفرائض؟ كلا والله، بل سيزداد حبا للصلاة ومحافظة عليها. باثنتي عشرة ركعة تستطيع أن تمتلك بيتا في الجنة، لا تدفع من أجل ذلك مالا، ولا تبذل وجها، ولا تقطع من وقتك الشيء الكثير، إنما هي دقائق معدودة تبني من خلالها لك بيتا في الجنة. بيت آخر في الجنة لمن وما الثمن؟ اسمع إلى ما رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفعه بها درجة. الله أكبر. بيت في الجنة بخطوات تخطوها لتسد فرجة في الصف في المسجد، تمتلك بذلك بيتا في الجنة، فرجة تجدها في الصف فتسعى لسدها، وخطوات قليلة تخطوها تضمن بها بيتا في الجنة. كم فرطنا في بيوت في الجنة، إنها أعمال يسيرة من قلوب حية ونفوس محبة عامرة بالإيمان. يقول الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الإحسان الكريم المنان الرحيم الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل يوم له شان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الديان. وبعد، عباد الله، ماذا أيضا هل من بيوت أخرى يمكن أن نمتلكها في الجنة؟ نعم، فالبيوت كثيرة، قصور وبيوت وخيام وغرف، كلها في الجنة، كلها لك يا عبد الله، كلها لك يا أمة الله، إنها جنة عرضها السماوات والأرض، لا تستبعد أن تمتلك عدة بيوت في الجنة، كما يمتلك أحدنا في الدنيا عدة بيوت، بيت في محافظة كذا، وبيت في البلد الفلاني، وفلة في المكان الفلاني، وقصر في بلد كذا، لشخص واحد. فلا تستبعد أن يكون لك عدة بيوت. والموفق من وفقه الله. أخرج الإمام الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه الكبير عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها. باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني غرفا شفافة، يعني غرفا شفافة. فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. ثلاثة أعمال تمتلك بها بيتا في الجنة. أتظن بيت الجنة كبيوت الدنيا؟ تلك البيوت التي تخضع لموازين القوى، تلك البيوت التي تتعرض للزلازل، تلك البيوت التي تتعرض للآفات والبلايا. بيوت أنت تعيش فيها آمنا مطمئنا منعما، يأتيك ما لذ وطاب، لا يأتيك من يهددك بإخراجك من البيت، لا يأتيك صاحب الإيجار آخر الشهر ليقول لك ادفع الثمن أو اخرج من البيت. تلك بيوت الدنيا. أما بيوت الجنة فهي لمن أطاب الكلام، كان كلامه طيبا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا ولا طعانا في الناس. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام، وما أحوج الناس اليوم لإطعام الطعام، وبات أي في جوف الليل قائما والناس نيام. ما أعظم الثواب، ما أعظم هذا الثواب لما عظمت الأعمال، أعمال لا تعرض نفس لا تعرض فيها نفسك للمذلة، ولا تضطر أن تتملق لأحد. هنيئا لكم، هذه الغرف التي لن تجدوا مثلها أبدا. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. غرف تلقى فيها التهنئة والسلام، وتجد فيها الأمان. إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. لن يدق عليك في آخر الليل داق، ولن يأتيك آخر الشهر من يهددك بالطرد، ولا تخاف على بيتك من أن يسرقه سارق أو يتلصصه متلصص، بل أنت آمن مع زوجتك وأولادك ومع الغلمان يطوفون عليك بلذيذ الطعام. ولا يتوقف العرض النبوي لبيوت الجنة، فها هنا ثلاثة بيوت تفاوتت أعمالها فتفاوتت أماكنها في الجنة. ففي الجنة بيوت في أعلاها، وبيوت في وسطها، وبيوت في أدناها. ثلاثة بيوت تفاوتت أماكنها لما تفاوتت أعمالها. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه واسمه صدي بن عجلان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي أسفلها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ثلاثة أعمال، لينظر كل واحد منا أين هو من هذه الأعمال، وأين هو من بيته في الجنة. أهو في أسفل الجنان أم في وسطها أم في أعلاها؟ لا تقل حسبي أن أدخل الجنة، فإن هذا صاحبه صاحب همة دنية. إذا أردت جوار الرحمن فعليك بالفردوس الأعلى التي هي أعلى الجنان وفوقها عرش الرحمن. لا ترضى بالدون، لا ترضى بالدون، ونافس عباد الله الصالحين. بيت في ربض الجنة أسفلها لمن ترك المراء وإن كان محقا. لا تدخل في جدال مع أناس اشتهروا بالجدال ليس بحثا عن الحقيقة، ولكن هكذا يريدون أن يجادلوا لتضييع الأوقات، يريدون أن يثرثروا بدون فائدة، فدع الجدال معهم. وإن كنت صاحب حق تضمن بذلك بيتا في الجنة. وإن كنت ممن يتعاطى الكذب فقارن بين هذا العمل المهين وبين بيت في الجنة، حتى لو كنت مازحا لا تكذب، لا تكذب، وإن كنت مازحا يضمن لك بيت في الجنة. الضامن من؟ من الضامن؟ الضامن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يقول سأترك المراء، سأترك الجدال لأضمن لنفسي بيتا في الجنة؟ ومن سيترك الكذب ولو مازحا ليضمن لنفسه بيتا في الجنة؟ وحق لك هذا التشريف والتكريم يا صاحب حسن الخلق، أنت الأفضل عملا، فكنت الأفضل بيتا، بيت في أعلى الجنان. كما يبحث أحدنا اليوم عن بيت في أعلى مكان ليشرف على الناس كلهم، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يا عشاق الجنان، يا عشاق الجنان، يا من تطلبون جوار الرحمن، الجنة غالية الأثمان. أيها المؤمنون، أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. تبني مسجدا صغيرا تلقى بيتا في الجنة صغيرا، تبني مسجدا في الدنيا كبيرا تلقى في الجنة بيتا كبيرا. بناء المساجد في بعض المناطق لا يكلف كثيرا. البعض منا يشتري سيارة بملايين، وهذه الملايين تبنى بها عدة مساجد في بعض البلاد. وقد روى الإمام ابن ماجه في سننه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. إذا ساهمت بجزء من المال في بناء مسجد فإنك تكون شريكا لمن بنى هذا المسجد، وسيبني الله عز وجل لك بيتا في الجنة. لا تفرط في هذا الثواب العظيم، تضمن بذلك بيتا في الجنة. بيت آخر في الجنة ولكن عمله هذه المرة يسير جد يسير، إنها سورة الإخلاص. سورة الإخلاص التي يحفظها المسلمون شرقا وغربا، كبارا وصغارا، تبني لك بيتا في الجنة، تبني لك بها بيتا في الجنة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن أنس الجهني قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. بالله عليكم، كم يستغرق الوقت لقراءة قل هو الله أحد 10 مرات؟ 3 دقائق. 3 دقائق تبني بها بيتا في الجنة، بل تبني بها لك قصرا في الجنة. الثواب هو قصر في الجنة، والنتيجة توحيد يترسخ في القلب وتصدقه الجوارح، لن يقبل صاحبها بعدها شرك قبور ولا شرك قصور. أحدية الصمد تفهم من خلالها يا عبد الله ما هو واجب عليك في الحياة، وتعرف من خلالها حقيقة الوجود. قل هو الله أحد، يجب علينا بعد هذه الخطبة أن نقرأها وأن نشير على زوجاتنا وأولادنا أن يقرؤوها 10 مرات، ولو استكثرت من قراءتها فالله أكثر وأطيب. ستمتلك بيوتا في الجنة أنت وزوجتك وأولادك، يحيطون بك في الجنة في بيوتهم. فيا نعم هذه الحياة، ما أنعم هذه الحياة. يا من أصبت بفقد ولدك، هناك بيت ينتظرك إن صبرت وحمدت الله واسترجعت. روى الإمام الترمذي وابن حبان في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، أو قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا صبرت على هذا البلاء العظيم الثقيل، فإن جزاءك بيت في الجنة تشتهر به في أصحاب الجنة ويسمى بيت الحمد. إخوة الإيمان، بشر جبريل عليه السلام خديجة أم المؤمنين ببيت في الجنة من قصب، أي من قصب اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هنيئا لك يا أم المؤمنين، هنيئا لك هذا البيت الذي بشرك به جبريل عليه السلام من الله الكريم العلام. عندما يكمل الإيمان تكمل العقول. هذه امرأة فرعون كانت عند أكبر طاغية، وكانت في بيته وتحت جبروته وقهره، لكنها تثبت بإيمانها وتصبر وتعلم أن ما عند الله خير وأبقى، فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. انظروا إلى العقول الكاملة التي تسعى إلى المستقبل الحقيقي، إلى الحياة السرمدية. أما الدنيا فهي دار عبور لا موطن حبور. فلنتدارك يا عباد الله ما فات، ولنبني لأنفسنا بأعمالنا الصالحة بيوتا هناك في الجنان، في مقعد صدق عند المليك المنان. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ابني لنا عندك بيتا في الجنة، اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وبكرمك وبفضلك وبرك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أدرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمتنا وأصلح ذات بيننا. اللهم عليك بأعدائنا أجمعين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ربنا إليك أنبنا وعليك توكلنا وإليك المصير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بما يحب ويرضى، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.